قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة. والرقى منه ما هو ممنوع وشرك، ومنه ما هو مشروع ومستحب. وكذلك التمائم منه ما هو منصوص عليه بأنه من الشرك، ومنه ما هو مختلف فيه. ولهذا جعل الترجمة مبهمة ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي ومن الجواز في الشيء الذي يجوز. وهذا من الأبواب التي يفسر بها شهادة لا إله إلا الله، يفسر بها التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأنه يذكر في هذا الباب ما يضاد التوحيد أو ما ينقصه ويذهب بكماله، ويكون هذا من باب التفسير. والرقى الشيء المحرم منه هو ما كان بغير أسماء الله جل وعلا، مثل اسم الشياطين وأسماء الجن وغير ذلك مما هو ممنوع، أو مثل الاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير الله، وكذلك ما كان فيه مجهول المعنى بكلام لا يعرف معناه. وأما التمائم فهي كذلك، إذا كانت تميمة التي تعلق ويكتب بها كتابات لا يعرف معناها، أو كتابات بأسماء الجن وأسماء الشياطين أو أسماء الذين يستعان بهم ويتمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس، أو بحروف مقطعة، كلمات لا تؤدي إلى معنى مفهوم واضح، أو بكلام غير عربي ما شبه ذلك، فهذا ممنوع من المحرمات التي لا يجوز أن يستعملها المسلم. وأما إن كانت التميمة بآيات من القرآن وبأدعية بأسماء الله وأوصافه، فإن هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من أباح ذلك وأجازه، ومنهم من منعه. سيأتي الدليل على ذلك. وسبق أن قلنا إن التميمة سميت تميمة من باب التفاؤل، حتى يتم لصاحب المقصد مقصده، سعادة العرب تسمية. الرسول صلى الله عليه وسلم سبق أنه دعا على الذي يعلق تميمة بأن الله لا يتم له مقصده، أو أنه أخبر بأن الله جل وعلا لا يتم له مراده، سواء كان دعاء أو خبر مثل ما سبق. ثم إنه سيأتي أن الرقية جائزة في أمور منصوص عليها، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجازة في مثل العين والحمى مثل ما سبق، فإنها تجوز في غيرهما أيضا، ولكن بشروط ثلاث. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بآياته وبالكلام العربي المفهوم. الشرط الثالث أن يكون الذي يرقى يعتمد على الله جل وعلا ولا يعتقد أنها تؤثر بنفسها. الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، والثاني أن تكون بكلام مفهوم معروف، والثالث أن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها وإنما المؤثر هو الله جل وعلا، يكون ذلك من الأسباب المشروعة. وأما التميمة فهي تكون من الكتابة وتكون من غير ذلك، من خرز ومن ودع ومن ما يعتقد بأنه فيه نسب، مثل ما سبق أنه قد تكون مثلا من نحاس، وقد تكون من فضة، وقد تكون مثلا من صفر، وقد تكون من حبال، والناس يختلفون في هذا كثيرا، حتى إن بعضهم يعلق نعلا، يجعل نعل ويزعم أن هذا النعل إذا علقه في السيارة أو في البيت أو في الحانوت في الدكان أو ما أشبه ذلك في المصنع أو غير ذلك أن هذا يمنع من عين الحاسد. وقد اعتقد بعض الناس أن هذا مثلا يمنع من الجن، من وصول الجن، وهي عقائد جاهلية مروعة عن الجاهلية. وبعضهم يجعل ذلك لأمور معينة، يعني أمراض معينة لئلا يصيبه هذا المرض المعين، وهي أيضا هذه أيضا وراثة عن الجاهلية. وقد سبق أن من الناس الجاهلية من يعلقون حبال بأعضادهم وأيديهم ويقولون إنها تمنع من الواهنة، وبعضهم يجعل ذلك حلق من الصف ويقول إنها تمنع من الواهنة. والواهنة شيء يشبه الروماتيزم، قد يصيب الإنسان في كتفه، وبعضهم يقول إنها هي ما يسمى بعرق النساء، لكن ليس ذلك. والإنسان قد مثلا يتوهم أمراضا وهمية ويكون الوهم أشد مرضا من المرض العادي الحقيقي، ثم إذا تعلق بشيء من ذلك يتوهم أنه زال فيجد الشفاء فيتعلق بهذا الأمر. وقد يأتي الشيطان ويفتن كثيرا من الناس ما سيأتي، إنه قد مثلا يمسك عضو من أعضاء الإنسان أو مثلا يؤلمه بشيء مما يستطيعه، فإذا تعلق بشيء أو علق شيئا زال ذلك، أزاله وامتنع حتى يفتن بهذا الشيء المعلق فيصبح تعلق على غير الله فيكون وقع في الشرك، لأن الشيطان حريص جدا على هلاك الإنسان. والله جل وعلا يخبرنا أنه من يتوكل على الله فأنه يكفيه جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافي لا يضره شيء. ولكن الذي يتعلق قلبه بغير الله يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق عليه ويضره، ويتسلط عليه الشيطان وتتسلط عليه العوارض الأخرى جزاء لكونه قد عن الله جل وعلا. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين شيئا من هذه الأمور في هذا الباب، لأن هذا قد يقع فيه كثير من العوام ومن الجهلة، ولا سيما مثل النساء ومثل الأطفال الذين مثل تعلق عليهم النساء هذه الأمور، وقد يغترون بمن يدعي شيئا من المعرفة فيذهبون إليهم ويكتبون لهم كل اسمات فيها اسماء شياطين وفيها استعانة بجن، وقد يأمرونهم بأمور شركية فيغترون بهذا، فأراد أن يبين أن هذا من الأمور التي قد تنافي التوحيد وقد تقدح فيه وتنفسه، فيكون ذلك من تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أبي بشير رضي الله عنه في هذه القصة في مسير من مسيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا لفه بأن يعلم الناس ويبلغهم بأن لا يبقى في رقبة بعيد قلادة، أو قال قلادة من وتر، إلا قطعت وأزيلت، يعني أن الراوي شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة مطلقا يكون يجدون قيد، أو أنها قيدت بأنها قلادة من وتر. وهذا سئل عنه الإمام مالك فقال لا أعرف المنع إلا أن يكون من وتر، وذلك أن القلائد قد تتخذ للزينة، قد توضع على البعير لأجل الزينة وتكون من حبل أو من حشي أو من غير ذلك، وقد توضع لغرض حبل في الرقبة حتى يمسك البعير بها أو غير ذلك، فإذا كان لأجل ذلك فهذا لا مانع منه، لهذا قال إلا إذا كانت من وتر فإنها تتخذ للاعتقاد. والضابط في هذا أن القلادة إذا وضعت في البعير أو في غير البعير من آدمي وغيره، إن كان يرجى من وضعها نفع أو دفع لما يتوقع من الضر، فهي لا يجوز وضعها مطلقا من أي نوع كان، لأن هذا تعلق على غير الله جل وعلا. أما إذا كانت للزينة أو لغرض بأن يقاد تقاد هذه الدابة به، أو أن يعلق على رقبته حتى إذا حبل مثلا يوضع فيه حتى إذا احتيج إلى ربطه به أو عقله به وجد وأخذ وصنع ذلك، فهذا لا بأس به، فيكون المعنى أنها مقيدة بالوتر وبما أشبهه، يعني مما يقصد به النفع أو الدفع، فإذا كان كذلك فهي ممنوعة ويكون من نوع الشرك تعلق بغير الله، لأن هذا لا يمنع ولا يدفع، قلادة تعلق بالرقبة أو بغير ذلك أي فائدة فيها من دفع الضر أو منع وقوع الضر، كون الضر مثلا يرفع ويمنع بعد وقوعه أو يدفع قبل وقوعه، إذا كان يعتقد هذا فقد وقع في الشرك الذي وضع هذا الشيء، فيكون محرم من أي نوع كان من القلائد. هذا بالنسبة للقلائد القلادة، وهي نوع من أنواع التمائم. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل، الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على زوجته ومد يده إليها وجدها ربطت بيدها خيط فقطعت وقال ما أغنى آل عبد الله عن الشرك، فقالت تقول هذا وعيني لا تزال تطبخ، فأختلف إلى اليهودي الفلاني فيرقى لي فيها فتذهل يعني القدس، فقال ذاك الشيطان يضع أصبعه في عينك فإذا ذهبت إليه ورقى لك أزاله، يكفيك أن تقولي أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. ثم ذكر الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالمقصود بالرقى التي فيها الاستعانة بغير الله كما سبق أو فيها ذكر الشياطين والجن أو فيها مثلا كل اسمات لا تعرف خطوط التي يخطها بعض الناس أو فيها التصريح بالاستعانة بأسماء معينة من أسماء الشياطين كما يفعله كثير من يأكل أموال الناس بالباطل ويستعمل الشرك في ذلك. أما التمائم فهنا أطلق، قال التمائم مطلقا، والتمائم كل ما علق يقصد به الشفاء من مرض وقع أو يقصد به منع ما يتوقع من عين أو ألم أو غير ذلك، يكون ذلك ثمينا. أما السولة، السولة نوع من السحر، نوع من أنواع السحر، سميه النساء محدد، يزعمن أنه إذا اتخذ حبب الزوج إليها، أو مثلا يحببها إلى الزوج. والسحر لا ينفك عن الشرك ويكون بواسطة الشياطين، فأخبر أن هذه الأمور الثلاثة إنها شرك، فيكون هذا إما منافيا للتوحيد أو يكون قادحا فيه ومنقصا له حسب ما يقوم في قلب الإنسان وفعله. وسيأتي التفصيل في الرقى وأن السلف اختلفوا فيها. وقد سبق الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب 70,000 أخبر أنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الاسترقاء الذي هو طلب الرقية من الغير جعله من الموانع من السبق إلى الجنة بغير حساب. ولكن هذا ما يدل على أنه إذا قام بالإنسان ذلك وفعله أنه يكون مشرك أو يكون مثلا ممنوعا من دخول الجنة، وإنما يدل على أنه لا يدخل الجنة بغير حساب. وقد قيل في كما سبق تعليل ذلك أنه السبب في كونه تعلق طلبه على غير الله، فالطلب كونه طلب من غير الله جل وعلا من المخلوق أن يرقيه، بخلاف ما إذا رقى نفسه أو رقي بلا طلب بغير أن يطلب فإنه ليس ممنوعا بالشروط السابقة شروط الرقية. وقد تكون الرقية مستحبة ويثاب عليها الإنسان إذا رقى نفسه موقنا ومستعينا بالله وبأسمائه وبصفاته وبآياته ومستعيذا بذلك. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وكلمات الله يقصد بها الكلمات الشرعية التي يأمر بها وينهى، يأمر بها عباده وينهاهم في القرآن، كلامه في القرآن. ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، وهي التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر في القرآن. ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، وهي التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بخلاف الشرعية فإن أكثر الخلق يجاوزونها، يعني يعصونها، يعصون ما دلت عليه ومقتضاها. أما الكونية فلا أحد يعصيها، لا يجاوزها. ويدل هذا على جواز الاستعاذة بذلك، وهذا من صفات الله، صفة من صفات الله جل وعلا. وأن إذا جعل ذلك ثمينة فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا كان من القرآن ومن آيات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته أنه لا بأس به، يكتب يعني يكتب تعويذات أو آيات من الآيات التي فيها المعاني العظيمة مثل آية الكرسي ومثل المعوذتين قل هو الله أحد، يكتبها ويعلقها. وجاء كذلك أن من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على جواز هذا، ورواية عن الإمام أحمد أن هذا يجوز. ابن القيم رحمه الله في كلامه ما يدل على أنه يجوز ذلك عنده، أن هذا يجوز كما ذكر ذلك في الهدي للنبوي، وهو قول طائفة من السلف. والقول الثاني أنه ممنوع مطلقا، وهذا ما يدل عليه قول ابن مسعود وأصحابه، أصحاب المسعود الذين تعلموا عليه، وكذلك يدل عليه ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن حكيم وغيرهم من الصحابة. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. هذا هو الصواب لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص التي جاءت في المنع من التميمة مطلقة، ما فيها تقييد لأنه إذا كان من كذا أو كذا أن هذا جائز، ويجب أن تؤخذ النصوص على إطلاقها، وإذا قيدت فعلى الذي قيدها الدليل عليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل على ذلك. وهذا إذا أخذناه وحده فإنه يكفي، يكفي في المنع. الأمر الثاني أن تعليق شيء من آيات الله ومن أسمائه وأوصافه لا يخلو المعلق له من امتهانه، فقد ينام ويضعه تحت رأسه، وقد يدخل فيه به إلى قضاء الحاجة، ولا سيما إذا كان على صليب أو من لا يعقل أو من لا يقدر الله حق قدره، فيكون فيه نوع من الامتهان أو يكون فيه امتهان، حتى آل بكثير من الناس أنهم يكتبون مصاحف صغيرة جدا ويضعونها في رقابهم أو في جيوبهم على أنها تمائم تمنعهم، وهذا موجود ويباع في المكاتب، يتخذ بهذا الغرض، فهذا من الامتهان، من امتهان كلام الله جل وعلا وكتابه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذا قد يكون وسيلة وداعيا إلى تعليق ما لا يجوز، لو قدر أنه يجوز يكون داعيا إلى تعليق ما لا يجوز. لهذه الأمور الثلاثة نقول أن الراجح والصواب المنع مطلقا من تعليق التمائم، وهذا أسلم للإنسان وأبعد له من الوقوع في المحرمات، وكونها أيضا يكون داعيا لغيره بأن يفعل شيئا من ذلك فيقع المحذور. لهذا جاءت النصوص كلها تدل على ان التنين مطلقة ممنوعة والعلم عند الله جل وعلا. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه احمد وابو داود وفيه قصة. ولفظ ابي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: ان عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فاخذه ثم قطعه ثم قال: انتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والسولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت اختلف الى فلان اليهودي فاذا رقى سكنت. فقال عبد الله: انما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فاذا رقي كف عنها. انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن مادة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح واقره الذهبي. وهذا يدل على امرين: الامر الاول جواز الرقية وانها جائزة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الابن زائد رب الناس واشفي انت الشافي، وهذه رقية. وسبق انه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحديث انه قال: لا رقية الا من عين او سنة. وسبق ان معنى هذا الحديث ان الرقية من هذين الامرين من العين والحمى انها تنفع اكثر من غيرهما، وان هذا مثل ما اذا قال الانسان: لا فتى الا فلان ولا كريم الا فلان، ليس المعنى انه ينفي الكرم عن جميع الناس او الفتوة عن جميع الفتيان، وانما يريد ان يكون ان يخبر ان هذا هو الكامل، هو الكامل في الفتوة وهو الكامل في الكرم، ولا ينفي ان يكون غيره كريما او فتى. فهذا مثله، يعني يريد ان يبين ان الرقية الناجحة الشافية الكاملة من العين، وهي إصابة العائن بعينه، إصابة الإنسان حاسد الآخر بعينه، وأن الرقية من ذلك تنفع وتجدي، وهذا أمر مجرد ومعلوم. والثاني الحمى، والحمى هي ذوات الحموم، ذوات السموم كالعقرب والحية وما أشبه ذلك، فإن الرقية منها من أنجح ما يكون، ولا سيما إذا صدرت من مؤمن مخلص موقن بما يقول. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغرض من الأغراض، رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأنهم استضافوا حيا من العرب فأبوا أن يضيقوه، فلدغ سيد ذلك الحي أدغته حية، فسعوا له بكل ممكن فلم يجدوا له شفاء. ثم قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط يقصدون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون عندهم رقية، فجاءوا إليهم يطلبون ذلك. وقال لهم أبو سعيد: نعم أنا أرقي، ولكن أنتم لم تضيفون فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا. قالوا: نعم. اتفقوا على أن يجعلوا له قطيعا من الضأن، إذا أقبل يقرأ الفاتحة ويسهل عليه، فقام كأنما كانت يده محزومة بحبل فنزع الحبل، يمشي لا بأس به، شكي تماما. ثم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وأخبره أنه رقاه بالفاتحة، بفاتحة الكتاب، فقال وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة رقية ناجعة. فهذا يدل على أن ما قاله صلوات الله وسلامه عليه أنه يشفى عاجلا الإنسان من ذلك، وهذا أمر مجرب، ولكن ليس كل راق يحصل منه هذا الأمر، إنما يحصل من المؤمن الموقن الصادق. فإذا رقى إن كانت هذه صفته لا يمكن أن يتخلف الشفاء المرقي، وإن كان المرقي كافرا لا يلزم أن يكون مؤمن، وإن كان كافرا كما في هذا الحديث. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أن التمائم والرقى من غير التمائم والتعلق بالله بغير الله جل وعلا أنها شرك، أنها من الشرك، نوع من الشرك. فيحمل الرقية التي ذكر على الشيء الممنوع، على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله، ويستنتج من ذلك أن الرقية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه جائز بل مستحب، وهو الرقية بأسماء الله وصفاته وآياته. إذا رقى الإنسان على نفسه أو على غيره، لما إذا طلبت فإنها إذا طلبت تكون جائزة، ولكن فيها الشيء الذي رقي، إن هذا يمنع أن يستبطل دخول الجنة بلا حساب. القسم الثاني من الرقية ما هو شرك، وهو ما كان بأسماء الشياطين أو أسماء الجن أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بغير الله. القسم الثالث أنه يتوقف به ممنوع حتى يتبين، وهو ما كان مجهولا معناه، فإنه يكون ممنوعا في الجملة، أنه لا يجوز أن تكون إلا بالشيء المفهوم، بالشيء الذي يعرف ما هو، يكون هذا من الشيء من الأمور التي لا يجوز فعلها. وأما السماء فليس فيها تفصيل على القول الصحيح، وأما السولة فهو نوع آخر، شيء خارج عن ذلك، ولا أحد يجيز شيئا من السحر إلا ما سيأتي من قول ابن المسيب رحمه الله في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، أنه قال إن ذلك لا بأس به إذا أريد به النفع، وأما ما ينفع فلا بأس به، يعني إذا أرادوا به الإصلاح وإزالة الأذى. هذا عن ابن المسيب، وسيأتي الكلام في ذلك في بابه إن شاء الله. نعم. قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد وغير ذلك. أيضا جاء في التخصيص أيضا من غير العين والحمى، بل ليس يفهم من التخصيص أنه مجرد رخصة، بل يدل على أن هذا مستحب يثاب الإنسان عليه. وجاء أيضا من الدم أيضا، والمقصود بالدم الرعاة، وجاء أيضا من النملة، وهي زروع قد تكون في بعض جسد الإنسان. أيضا جاء الحديث نص على ذلك أنها يرقى منها، وفي غير ذلك الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن التخصيص ليس خاصا بالعين والحمى، بل جاء في غيرهما. قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا. قال قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعربوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخل أو قولا يدخله شرك. أما قوله إنه رقى، فكان يرقى بعض أهله صلوات الله وسلامه عليه، وأن كونه رقي فإن جبريل عليه السلام رقى، جاء إليه وقال: بسم الله أرقيك، الله يشفيك، إلى آخره. فالرقية حصلت له بدون طلب منه، فهذا يدل على الجواز مطلقا إن لم يكن مستحبا. فالإنسان عليه أن يتحصن بأسماء الله وصفاته، وينبغي أن يكون له ورد لذلك في أول النهار وآخره، يذكر من آيات الله ومن أسماء الله ما يكون له حسنا. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في هذه أن من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء، ومن قال حين يصبح كذا وكذا، في أحاديث. وقد أفرد هذه الأمور العلماء بكتب مؤلفة، ومن أفضل ما كتب في ذلك وأحسنه ما كتبه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، إن هذا الكتاب مما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه المسلم، ينبغي له يكون دائما يراجعه ويقرأ فيه ويحفظ ما ينبغي حفظه منه. المقصود أن هذا من الزاد الذي يتزود به المؤمن ويتحصن به، كونه يلجأ إلى الله بأسمائه وصفاته جل وعلا ويتعوذ بها ويتحصن بها، فهو أمر مرغوب فيه، وفيه فضل عظيم، لأنه عبادة تعلق بالله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا. قلت قال الشارح قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. هذا في الواقع كونه يكره الدعاء بغير العربية، أو مثلا طلب المسائل بها مسائل العلم، لأن الإنسان لا يفهم خطاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عربية، ولهذا صار تعلم اللغة العربية واجب من واجبات الدين، إنه لا يمكن الإنسان يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. إذا كان الإنسان لا يعرف اللغة هو الأمر ضروري اضطر إليه، ولكن عليه أن يتعلم. فقال السيوطي وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني السحر من أنواع السحر، من أنواع السحر الذي يصنعه من لا خلق له، والسحر لا يمكن يكون إلا بواسطة الشيطان، يعني الشرك لي أن يطيعه الإنسان، وقد يسجد له وقد يقرب له قربان فينتفع، وهو من نوع الاستمتاع، استمتاع بعض الجن وبعض الإنس، كما أخبر الله جل وعلا يخبر عن ذلك يوم القيامة أنهم يقولون واستمتع بعضنا ببعض، يعني صارت المنافع المؤقتة يحصل بعضهم ينتفع ببعض، يعني هذا يقدم منفعة وهذا يقدم منفعة، وهذا منه، هذا نوع منه. وقد ذكر العلماء أن السحر لا يمكن بدون شرك، لا يمكن وجوده بدون شرك، لأن السحر كله بواسطة الشيطان. قوله التمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد من العين، وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. ما هو لازم أن يكون من الخرجات ومن العظام ومن كل ما علق من أي نوع كان يقصد به النفع أو الدفع فهو تميمة، لأن العبرة بالمقاصد، وليس بأسماء بذوات الأشياء. المقاصد القلوب والنيات هذه هي العبرة. يعتبر مقصد الإنسان ونيته. فإذا علق شيئا فهو ثمينة يقصد به النفع، إذا علق به شيئا يقصد به دفع المؤذي من مرض أو ما أشبه ذلك أو رفعه بعد نزوله فهو ثمينة وهو شرك، نوع من الشرك. قال المصنف: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق لحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، وتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف ذل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. مقصده بهذا يقول: إذا كانت مثل التمائم من يعبدها لكونها تعلق على غير الله جل وعلا وجعلت من الشرك، فكيف بمن يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها أو يعكف عندها طلبا للبركة من تربتها أو من سكنها وهم رفاة غميم مرتهنون بأعمالها، أو يذهب يطوف حولها بها تعبدا وتقربا، أو يظن أن العبادة عندها أفضل من العبادة عند غيره، فإن كل هذا إما شرك أو وسيلة إلى الشرك الأكبر الذي يكون هناك للتوحيد. فهو يقول: إن التوحيد هو كون الإنسان لا يتعلق بغير الله جل وعلا ويخلص اتجاهه وعمله لله وحده، لا في فعله ولا في نيته ومقصده. وهذا الذي يكون بهذه المثابة هو الذي يكون مخلصا ويكون سالما من التعلقات بالمظاهر الأخرى، سواء كانت تمائم أو غير تمائم. ويقول ان هذا ايضا اصل غريب، لان في الواقع هذه الامور تتعلق بالقبور وقع حتى من العلماء، حتى العلماء الذين هم قدوة يقع ذلك منهم، فإذا كان يقع منهم فكيف بالعامة؟ وهذا ما يجعل الدين الإسلامي غريبا. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعلوم أنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ثم صار الرجل يدخل في الإسلام واحدا بعد آخر. في هذا ذكر أشياء ثلاثة: الرقى والتمائم والسولة. وقد فسرت في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود راوي الحديث، وأخبر أن الرقى والتمائم معروفة، ويتم كل رقية بقراءات والتعويذات سواء كانت بأسماء الله أو آياته أو غير ذلك، يعني هذا يطلق عليه إنه رقية. ولكن الشرك هو ما كان فيه تعوذ لغير الله جل وعلا، أو طلب شفاء لمرض نزل، أو لشيء يتوقع من غير الله جل وعلا. وأما التمائم فهي الأحراز التي تكتب، أو أحراز بدون كتابة، سواء توضع على عضو معين كاليد والرجل أو الرقبة، أو يكتب الحرز ويوضع في الجيب أو غير ذلك، وسواء كانت الكتابة أو الدعية أنه بطلعه وخاصيته يدفع وينفع، فهو ثمينة. وأما التولى تبين أنه نوع من السحر، وهو الذي يسمى العاطف، يعني يعطف الإنسان على غيره بأن يحببه إليه، ولا سيما بين الزوجين، فإن هذا معروف إلى اليوم. تسمعه المرأة تزعم أنه يعطف زوجها عليها ويجعلها محبوبة له، وهو نوع من السحر. والسحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، وهو له تأثير في الأبدان وفي الأفكار والعقول، قد يفسد العقل ويفسد البدن وقد يقتل. ولكنه مثل ما قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، وهو صنعة يمكن تعلمه ولكن بواسطة الشيطان، وهو أنواع كثيرة، وكل نوع منه محرم، وسيأتي وصفه والكلام فيه في باب مستقل، وكذلك العلاج به الذي يسمى بالنصرة سيأتي له باب مستقل. فهذه الأمور الثلاثة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها شرك، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، كما أخبر الله جل وعلا أن كل ذنب تحت مشيئته يغفره إذا شاء. أما الشرك فإن الله لا يغفره، يعني لمن يموت عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك الذي يموت على الشرك هو في النار قطعا بدون استثناء. والشرك أنواع، منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو سير الرياء وكالحلف بغير الله جل وعلا. ومثل هذا إذا مات الإنسان عليه لا يكون من أهل النار، ولكنه مخوف عليه بأن يعاقب، لأن هذا أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا ومن السرقة. الشرك الأصغر من العلماء أعظم من الكبائر، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. فالتمائم سبق أنها سميت تمائم أخذا من أنه سيتم مراد واضع لها، فهي سميت من باب التفاؤل، يعني أنهم تفاءلوا عندما وضعوا هذا الشيء أنه سيتم مقصود الواضع من دفع الأذى أو جلب النفع، فسموها من هذا المعنى، سميت تميمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وسبق أن هذا إما أن يكون دعاء وإما أن يكون خبر، وكلاهما يدل على نقيض مراد الواضع لذلك. وذلك أن من وضع التميمة فإن قلبه تعلق بغير الله والتفت إلى غيره، وهذا نوع من الشرك، نوع من رجاء النفع من المخلوق والتعلق به، والنفع والدفع لا يكون إلا من الله جل وعلا. هذا هو وجه كون التميمة شرك. أما الرقية فإنها إذا كانت بالتعوذ بالشياطين أو بالملائكة أو بالأولياء والصالحين الغائبين أو الميتين الذين لا يقدرون على أن يوصلوا إليه ما طلب منهم أو يعيدوه مما استعاذ منه، فإن هذا شرك من الشرك. أما إذا كانت الرقية بآيات الله وأوصافه جل وعلا فهي مستحبة كما سبق. وقوله خص الدليل منها ما كان بآيات الله وأوصافه أنه جائز يعني، بل هو مستحب. وكذلك التميمة خص منها ما كان بالقرآن أو بصفات الله جل وعلا، فقد اختلف فيها العلماء على قولين: أحدهما أنه جائز بالشروط التي ذكرها الشروط وقال إنها بالإجماع، وهي ثلاثة: الأول أن تكون بآيات الله وأسمائه، الثاني أن تكون بكلام عربي معروف المعنى، الثالث أن يكون الذي وضعها يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما المؤثر هو الله جل وعلا. فذكر ان عبد الله بن عمرو بن العاص يريد هذا اللون، وقال انه ظاهر ما روي عن عائشة، وطائفة من السلف تابعين وغيره. ثم ذكر ان الجمهور على انه لا يجوز، ورجح هذا بامور ثلاثة، فحدها ان الادلة مطلقة لم تخص شيئا من ذلك، فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل على هذا. الامر الثاني ان التعليق ما يجوز اذا قيل بالجواز، يجر الى ما لا يجوز فيكون وسيلة الى المحرم، والوسائل لها احكام المقاصد. اذا كانت الوسيلة محرمة، اذا كان المقصد محرم فالوسيلة محرمة، اذا صارت النتيجة تؤول الى شيء محرم فالسبب الذي يجر اليه يكون حراما. وهذه قاعدة معروفة قررها العلماء، وقد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة، كقوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تذكروا أصنامهم تذموها وتعبوها، فإنهم إذا سمعوا ذلك سبوا إلهكم الذي هو الله، فنهوا عن هذا من أجل ما يؤول إليه. وكذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بالشرك لا نقضت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بيتا لاصقا في الأرض من الشرق وآخر من الغرب، لأن قومك لما أرادوا بنا البيت قصرت بهم النفقة ورفعوا الباب حتى لا يدخلها إلا من يريده. فذكر أن العلة في فعل هذا وهو مصلح وأمر محبوب، ولكن منعه من ذلك كون المشركين قريب العهد بالشرك، فخاف أنه إذا نقضها صار ذلك فتنة له فترك ذلك، إلى غير هذا من الأدلة على هذه القاعدة. الأمر الثالث الذي رجح به المنع هو أن المعلق لا يخلو من الامتهان، المعلق لا يخلو من الامتهان، كأن يستنجي به الإنسان، يستنجي وهو عليه، أو يدخل الحمام وهو عليه، يقضي حاجته وما أشبه ذلك، ولا سيما إذا صار على طفل أو إنسان لا يعلم لا يبقى، فإنه لا يخلو من هذا. فهذه الأمور الثلاثة رجح بها المنع، يقول إنه هو مذهب جمهور العلماء أنهم على هذا، وهذا أحوط للإنسان وأسلم لدينه. الإنسان إذا توكل على الله واعتمد عليه فإن الله جل وعلا يكفيه ويشفيه من كل مشكل أو كل مذم يقع فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قوله التولى فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولى؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولى بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهي ضرب من السحر، والله أعلم. وكان من الشرك بما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. سرق أن لفظ تعلق تكون بفعل القلب وتكون بفعل الجوارح، وغالبا تطلق على فعل القلب، ولا سيما في مثل هذا الذي يرجى منه النفع الغيبي، الأمر الذي لا يشاهد، فإن هذا يراد به تعلق القلب. من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بها بأن رجى أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع، ومن فعل هذا فقد رجى غير الله والتفت إلى غيره، وهذا مثل ما سبق نوع من الشرك. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. وقوله شيئا هذا عام، من تعلق شيئا وكل إليه، والمقصود أن الذي يتعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير، وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه يوكل إلى عورة وإلى ضيعة، فلا يحصل له مقصوده، بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلا فإنه يكون ناجحا، يحصل له مراده ويكون مطيعا في ذلك لله جل وعلا، ويأتي الخير من حيث لا يحتسب. ففرق بين من تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسه فضلا عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعها، أو الأمور التي يتوقع ضررها بأن تدفع، فإن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك في شيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. فالأمور كلها بيد الله، ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيف وإيمانه ضعيف فإن تعلقه بالله يصبح ضعيفا، وتجده يتشبث بأدنى سبب يتوهم، فإذا كان هكذا فإن الله لا يبالي في أي واد هلك، بخلاف الذي يكون إيمانه قوي وثقته بالله قوية فإنه لا يضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيره، فإنه يعتمد على الله بعد فعل السبب. الأسباب مطلوب فعلها، ولكن الأسباب أسباب تفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا، هو الذي إذا شاء أن يجعل السبب مؤثرا، وإذا شاء أن يبطل السبب، وإن كان قويا بطل ويصبح لا تأثير له. فالمقصود أن الأمور كلها بيد الله، فما حصل لك من خير فهو من الله، وإن كان هناك أسباب فالأسباب سببها الرب جل وعلا. فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده، وأن لا يلتفت إلى المخلوقات، ويعلق قلبه بها يرجو نفعها أو يدفع ضرها. وهذا لا ينافي كونك تستعين بمن يقدر على إعانتك ممن هو حاضر عندك، يستطيع أن يساعدك على عمل ما، فإن هذا غير مقصود. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. المسلمون كالعضو الواحد يسد بعض، كالجسد الواحد يسد بعضه بعضا، فلا بد من تعاونه. ولكن المقصود في مثل هذا من الأمور الغيبية التي يتوقع حصولها أو يتوقع نفعها، كالشفاء من المرض وكدفع الآفات وما أشبه ذلك، فهذا يجب أن يكون التعلق فيه بالله وحده. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاء، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معنى حسبه يعني كافيه. من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما خافه ويعطيه ما حمله ورجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجد. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيد السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة فتطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فهذا من أحاديث الوعيد التي يتوعد من فعل ما ذكر فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو بأن الله يفعل به كذا وكذا، إما يلقيه في النار أو يغضب عليه أو يلعنه، أو أن من فعل كذا وكذا أنه ليس منا وما أشبه ذلك. وللعلماء في هذا مذهب نذكره إن شاء الله. فقوله: لعل الحياة ستطول بك، هذا وقع مثل ما ترجى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأسلوب قد يأتي لأمر مجزوم به متيقن، ومع ذلك يقال لعله كذا وكذا، وهو عارف أنه سيقع، لأن هذا أسلوب عربي استعمله القرآن وكذلك استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبر الناس، هذا ليس خاصا برويفع، وإنما هو عام لكل من كان عنده علم عن شرع الله جل وعلا مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يخبر الناس بذلك إذا كانوا محتاجين إليه. مثل هذا إذا كان واحدا فإنه يتعين عليه، أما إذا كانوا جماعات عندهم هذا العلم فإن الأمر يكون بالنسبة إليهم من فروض الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي في البيان والإرسال يسقط عن البقية، لا يلزم كل واحد بعينه أن يبين ويوصل ذلك إلى الناس. وهذا عام في كل ما احتاج إليه الناس من أمر دينه، والخطاب وإن كان لشخص بعينه فقد علم من قواعد الشرع أنه يقصد به كل من حمل شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يجب عليه أن يبينه للناس إذا كانوا محتاجين إليه. وقوله أخبر الناس أن من تقلد وترى أو استنجى برجل أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة إن محمدا بريء منه، أما الوتر فقد تقدم أنه أحد أوتار القوس، السلاح المعروف قديما، إذا خلولك الوتر الذي يرمون به فإنهم كانوا يعلقونه على دوابهم، وربما علق على الصبيان يزعمون أنه يدفع عنهم العين، عين الإنسان وكذلك أذى الجان اعتقادا منه. وهذا هو النفع الغيبي الذي قلنا إنه إذا علق بأجل النفع الغيبي أو الدفع الغيبي فإنه يكون من الشرك. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء من فعل هذا، ومن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأقل ما يقال فيه أنه فعل جريمة من الجرائم التي يستحق عليها عقابا من الله جل وعلا. الأمر الثاني عقد اللحية، وعقد اللحية فسره العلماء بشيئين، أحدهما ما كان من فعل بعض المتكبرين والمتجبرين من العاجم ومن العرب، كانوا في القتال يعقدون لحاهم يقتلونها ويعقدونها على هيئة معينة ليكون ذلك فوهة بحيث من رآهم خاف، يكون المنظر مخوف وهم يفعلون هذا تكبر وتجبر. المعنى الثاني أن المقصود معالجة الشعب حتى يتعقد ويتجعد ويكون له عقد من نفسه، ليكون هذا من باب التجمل والتزين بتعقيد الشعب. وقد جاء في حديث آخر النهي عن عقد اللحية في الصلاة، فهذا لما فيه إما من الكبر والتجبر على عباد الله أو لما فيه من التأنس والتهلك والتشبه بالنساء التي تتجمل وتتزين، وليس هذا من شأن الرجال. أما الاستنجاء برجيع الدابة فهو روث الدواب من الإبل والبقر وغيرها، فإنه لا يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن يتمسح بالرجيع بروث الدواب، فإن هذا من المحرمات. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فعل هذا. وقد جاءت علة النهي عن ذا في أحاديث معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر أن الرجيع علف دواب الجن من المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه التقى بالجن ودعاهم إلى الله، وأنهم أسلموا وسألوه الطعام لهم ولدوابهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلا تجدون عليه لحما أوفر ما كان، هذا له. فلهذا حرم الاستنجاء بالعظام من أجل ذلك، لأن هذا يفسدها على الجن. وأما الدواب فأرواب دواب الإنس يكون علفا وطعاما لدوابه، وهذا خاص بالمؤمنين من الجن، أما الكافرون منهم فإنهم لا يجدون من ذلك شيء، وإنما يطعمون ما يطعمهم الله جل وعلا حلالا أو حراما. فإذا جاء مثل هذا الحديث فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو قال إنه ليس منا، أو قال من فعل كذا وكذا فقد كفر، مثل ما في صحيح مسلم أتى كاهنا فصدقه بما في السنن، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكذلك قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك كثير. للعلماء في هذا مذهبان مشهوران، أحدهما أنه لا بد من تأويل ذلك لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون كافرا، فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن محمدا بريء منه يعني بريء من فعله، وقالوا أو إنه بريء منه ولكن في هذه الحال فإذا راجع ربه وتاب وأقلع عن ذلك فإنه لا يكون بريئا منه. وفي مثل قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه كفر دون كفر، لا يكون كفرا مخرجا من الملة من الدين رأسه. وقالوا في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يقول يعني لو جزاء ولكن الله يعفو، وهكذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وما أشبه ذلك، وهذا مشهور في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث إذا نظرت فيها، فإذا هم يشرحونها بمثل هذه الألفاظ. المذهب الثاني مذهب كثير من المحققين وهم يقولون هذا خطأ، هذا التأويل خطأ، وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لها لا يكون كافرا، لا يكون خارجا من الملة، ولكن لا يجوز لنا أن نتأولها لأن تأويلها يكون فيه محذوران، أحدهما الخطر في ذلك لأننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد الله جل وعلا من هذا، فإذا عينا شيئا فإننا يكون على خطر، قد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله. الأمر الثاني أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهذا هو الراجح، فإذا جاءت مثل هذه تترك كما جاءت مع الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافرا وليس خارجا من الدين، والله أعلم. والحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيق كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شويب بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريف وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. يعني لو أن الإنسان مثلا استنجى بالعظم أو بالروث أن طهارته غير مجزية، هذا إذا اقتصر على الاستجمار، أما إذا غسل استنجى بالماء فإن هذا لا أثر له وإن كان فعله محرم، لأن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفساد، فكلما نهى عن شيء من هذا القبيل ثم فعل ارتكب ذلك فإنه لا يجزيه إذا رتب عليه عبادة. والاستجمار يكفي الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بغير الأحجار مما يزيل وينفي، فإنه لا داعي لفعل الماء للاستنجاء بالماء، بل يبقى يتوضأ يرتب وجهه بعد الاستجمار ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وقد كمل الوضوء، وهذا أمر كان مشهورا عند الصحابة، بل كثير منهم ما كان يعرف إلا هذا، ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، حتى إن الله جل وعلا لما أنزل السنة على أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبهم الطاهرين، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن عليكم السنة فما هذه الطهارة؟ قالوا ما هو إلا أننا رأينا اليهود يرسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك، فقال هو ذاكم فعليكموه. المقصود أن الإنسان يجزيه في الوضوء الاستجمار إذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه، أما إذا استجمر بعظم أو بروث وإن كان منقيا مزيلا للخارج ثم تطهر بعد هذا ولم يستنجي فإن طهارته باطلة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعج رقبة، رواه وكيع. وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، وفيه قبل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة الإمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97. هذا فيه إزالة المنكر، وأن الإنسان إذا أزاله فإنه مأجور على ذلك، ولا سيما اذا كان من نوع الشرك. لهذا قال: من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة، يعني مثل الذي يعتق الرقبة. وليس المقصود قطع التميمة فقط، المقصود قطع التميمة وتنبيه هذا الذي علقها وتعليمه ان هذا قد يؤديه الى الخلود في النار، قد يؤديه الى ذلك، الى اشرك بالله ومات على هذا، فهو منقذ له، ينقذه من هذا الفعل الذي قد يكون سببا لخلوده في النار، فيكون بذلك كمن اعتق رقبة. وعتق الرقبة فضله عظيم، حتى الله جل وعلا عليه واخبر بان من اعتق انسانا فان الله يعتقه من عذابه ويعتقه من النار. فاذا كان الامر هكذا فكيف بمن ينقذ خلقا كثير من هذه الورطات؟ فانه يكون له اجر عظيم، له اجر بعددهم، كانه اعتق هؤلاء الذين ارشدهم واخبرهم بان هذا الامر الذي وقعوا فيه شرك، وانهم لو استمروا على ذلك وماتوا عليه لكانوا هالكين. ففي هذا الترغيب لدعوة من يقع في المحذورات أن يدعوهم، ولكن الدعوة يجب أن تكون برفق وبحكمة وعن علم ومعرفة بما بالأحكام التي تترتب على هذا، لأن الإنسان إذا لم يدعو بالحكمة وبالرفق فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. قد يكون مثلا الذين يدعوهم بالقوة وبالعنف يأبون قبول كلامه، ويكون ذلك داع لهم في التمسك بما هم عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأتي إلى أحد الكفار ويعرض عليه عرضا، يقول: يا أبا فلان، ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى كلمه، وإن قال لا ترك. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بأن يصبر صبرا جميلا، وأن يصفح عما الأذى، سواء الأذية كانت بالكلام أو بالفعل، حتى يكون عنده قوة يستطيع مثلا أن يمنع المعاند بالقوة. إذا كان هنا قوة يستطيع أنه إذا قام بوجهه معاند تبين له الحق فعاند، فإن مثل هذا لا يفيد به الكلام، وإنما يفيد به الحديد الذي قرنه الله جل وعلا بالكتاب، فإن الله أنزل الكتاب وأنزل الحديد. الحديد للمعاند المتكبر الذي تبين له الحق فهبى قبوله وحاربه. أما الإنسان الذي يكون جاهلا وربما يكون قصده الحق ولكن أخطأه، فمثل هذا يجب أن يستعمل معه اللين والرفق والبيان، والبيان أيضا بأسلوب يجعله يقبل ويفرح بما بذلك، ولا سيما إذا كان بينه وبينه ليس على رؤوس الأشهاد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من أحد أمرا فيه مخالفة لا يخصه بعينه، بل يقول: ما بال قوم يسمعون كذا وكذا، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فيأتي بالكلام مجملا عاما حتى لا يكون لمن يوجه إليه في ذلك حرج، ويكون عليه مثلا أمام الناس يتضايق من ذلك، بل يصبح كأنه غير مقصود. فالمسلم يجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن ينظر المصلحة التي قصد منها الأمر بالمعروف. والمقصود من الأمر بالمعروف أمور ثلاثة: أحدها أن تبرأ ذمته، لأنك إذا رأيت منكرا ولم تغيره فإن الله سوف يسألك عنه يوم القيامة. فإذا قال الإنسان خفت الناس، يقول الله جل وعلا: أنا أحق أن تخاف مني. الأمر الثاني، هذا خلاص نفسه، الأمر الثاني امتثال أمر الله جل وعلا وأداء الدعوة تحسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لا بد أن يكون له نصيب من دعوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو رحمة هذا الإنسان الذي وقع في هذه المخالفة، ترحمه وتخشى عليه أن يقع في العذاب، فأنت تحاول أن تنتجه. هذا هو مقصود الأمر بالمعروف، وليس المقصود به فضيحة الناس وشعرهم بأمور لا يريدونها، فإن هذا لا يجوز. لهذا كان من أعظم ما يفيد ويجدي بالأمر المعروف أن تأتي للإنسان بينك وبينه وتقول له بنصح وحسنية سرا بينك وبينه، فقل لا وهذا لا يجوز، وتأتيه أيضا بأسلوب ليس خشنا حتى يقبل منك. الله جل وعلا يقول لموسى لما أمره أن يذهب إلى فرعون هو وأخوه هارون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ومع هذا يأمر الله جل وعلا موسى أن يقول له قولا لينا. ولهذا امتثل موسى ذلك وعرض عليه عرضا بما فيه من اللين والهدوء. أما القسوة والخشونة في الكلام فهذا لا يجدي شيئا، ولو عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وإذا جاء في مثل هذا عن السلف يعني لفظ الكراهة: كانوا يكرهون كذا وكذا، فإن المقصود بذلك التحريم، لأن عندهم الكراهة للشيء المحرم وليست الكراهة التي اصطلح عليها حديثا أنها كراهة التنزيل، هذه ليست معروفة عند السلف، وإنما هذا اختلاف حادث فيما بعد. فإن الفقهاء المتأخرين قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. أما بلسان السلف فهي قسم واحد وهي للتحريم فقط. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. النخعي الكوفي تكنى با عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 ولو 50 سنة او نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم الى اخره مراده بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والاسود وابي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثي وسويد بن غفلة وغيرهم. وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في شكاية اقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: المسألة الاولى تفسير الرقى والتمائم. المسألة الثانية تفسير التولى. المسألة الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. المسألة الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. المسألة الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا. المسألة السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك. المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. المسألة التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدر من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله.